ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا مولانا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم. اللهم عليك بجني عاشق ظالم. عليك بالعاشق في الجسد ومن حول الجسد. عليك به يا ربنا مسا ظالما طاغيا باغيا معتديا قديما في الجسد أثر يعشق الجسد. عليك به يا واحد يا صمد. يعشق الجسد. عليك به يا ربنا ظلم وطغى وتكبر وتجبر. عليك به يا ربنا ظالما. عليك به فاسقا. عليك به يهوديا ونصرانيا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا أن تهلك عدوك وعدونا يا مولانا. أهلك يا ربنا الظالم في الجسد. عليك به يا ربنا سكن القلب والصدر. عليك به يا ربنا سكن الرأس والقلب والظهر. عليك به يا ربنا في البطن وفي رحمها. عليك به يا ربنا مؤذيا طاغيا باغيا معتديا جبارا عنيدا. وخاب كل جبار عنيدا وخاب كل جبار عنيد عليك بهذا العاشق العنيد يا ربنا. عليك به على الزواج ألا يكون أبدا. عليك به يا ربنا طرد الخطاب وأغلق عليها الأبواب. عليك بهذا العاشق الزاني الظالم عفريتا عفريتا وماردا عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد عليك بهذا العاشق العنيد عليك به جبارا مريدا عليك به شيطانا عفريتا عليك به ظلم وطغى وبغى وتجبر وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد عليك به يا ربنا موسوسا ظالما طاغيا باغيا عليك به يا ربنا يخوف عليك به يرعب ويروع عليك به يا ربنا في القلب وفي الصدر عليك به في البطن وفي رحمها عليك به في الرأس عليك به يا ربنا جبارا عنيدا عليك به عاشقا زانيا عليك به يا ربنا على الزواج ألا يكون أبدا عليك به على عقد عليك به على عقد وعلى ظلم عظيم وسحر وعين وحسد عليك به داخل الجسد وخارجه عليك به ظلم وطغى وبغى وتجبر أتى بسحر عظيم أتى بحسد شديد عليك بي يا ربنا إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير اللهم أهلكه يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا خيب رجاءه يا ربنا خيب رجاءه يا ربنا الآن يا ربنا يطعن في قلبه الآن يا ربنا يهلك الآن يا ربنا يهلك الآن يا ربنا يهلهل الآن يا ربنا يخرج الآن يا ربنا يخرج الآن يا ربنا يخرج الآن يا ربنا يخرج الآن يا ربنا يهلهل الآن يا ربنا يهلك الآن يا ربنا يسلب الآن يا ربنا يخرج الآن يا ربنا يخيب الآن يا ربنا يخيب وخاب كل جبار عليك به يا ربنا جبارا عليك به يا ربنا عنيدا عليك به يا ربنا عاشقا عليك به يا ربنا شيطانا مريدا الله أكبر أهلك يا ربنا عليك به يا ربنا مع ساحر لئيم مع ساحر عظيم عليك به يا ربنا مع ساحرة خدمها مع ساحرة خدمها عليك به يا ربنا يحرس الأسحار والعقد يحرس الأسحار يحرس الأسحار والعقد عليك به يا واحد يا صمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار اللهم خيبه يا ربنا خيب رجاءه فيها خيب رجاءه فيها يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا أبوابا قد أغلقها يا ربنا افتحها ربنا افتح ربنا افتح يا ربنا يا ربنا. طيب رجاءه يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عشقا للروح والجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. اقسم الا تتزوج عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. على العقد يحرسها عليك به يا ربنا. عشق الجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. من ملوك الجن ومن سلاطين الجن ومن فراعنة الجن. وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. خيب رجاء هذا الجبار خيب يا ربنا رجاء هذا العاشق المريد. عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا على الأعراض عليك به يا ربنا في العورات عليك به يا ربنا على الأعراض عليك به يا ربنا في العورات عليك به يا ربنا على الإدراك والذاكرة عليك به على العقل والذهن. الله أكبر عليك به يا ربنا على التفريق بين المرء وزوجه عليك به على الطلاق عليك به يا ربنا على العنوسة على العنوسة. الله أكبر. وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد. قد شغفها حبا قد شغفها حبا لعنه الله لعنه الله لعنه الله. ملعونين ملعونين لعنه الله. وخاب كل جبار عنيد. خيب يا ربنا رجاءه وخاب كل جبار. خيب يا ربنا رجاءه خيب يا ربنا أماليه خيب يا رجاء خيب يا رجاء الراجين يا مولانا ويا أمل المؤملين يا رب العالمين رجاء هذا الظالم. اللهم خيب رجاءه خيب يا ربنا رجاءه خيب يا ربنا أمانيه. عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا عليك به سحارا عليك به ساحرا عليك به يا ربنا عفريتا وماردا عليك به يا ربنا ملكا من ملوك الجن وسلطانا من سلاطين الجن وفرعون من فراعنة الجن. الله أكبر. وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد. لعنه الله لعنه الله لعنه الله. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. لعنه الله. وخاب كل جبار عنيد. عليك به يا ربنا جبارا عنيدا عليك به يا ربنا عاشقا مريدا عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. قيد قيد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا فاحشا متفحشا، عليك به يا ربنا فاحشا متفحشا، عليك به يا ربنا زانيا خبيثا، عليك به يا ربنا زانيا خبيثا، عليك به على التعطيل، على التعطيل والربط، لا زواج ولا دراسة ولا وظيفة ولا رزقا حسنا ولا رزقا رغدا، عليك به حسودا حقودا، عليك به حسودا حقودا، عليك به حسودا حقودا. الله أكبر. وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. عليك به سكن الراس، ملك الراس، استحل الراس، أثر على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس، عليك به في الأعصاب، عليك به يا ربنا في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها، عليك به عقد العقد في بكارتها، عليك به يا ربنا في القفا في الظهر وفي العمود الفقري وفي الحبل الشوكي، عليك به يا ربنا يجري في الدم، عليك به يتنقل من الشق الأيمن للأيسر، عليك به يتنقل من الشق الأيسر للأيمن، عليك به يا ربنا يخدم ويحرس، يخدم السحار ويحرس الأسحار والعقد، وموكلا بحسد شديد وشيطانا لعين لامة قاتلة ذابحة، اللهم عليك به يا ربنا. أهلكه يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا في الرأس وفي سائر الجسد، أهلكه يا ربنا، أهلكه يا ربنا، أهلكه يا ربنا، أهلكه يا ربنا، نجي أمتك يا ربنا منه ومن شره ومن ضره يا ربنا ومن طغيانه وبغيه، عليك به يا ربنا عفريتا وماردا، عليك به يا ربنا من سكان الأرض، عليك به يا ربنا طيارا وغواصا، عليك به يا ربنا من عمار البيوت، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا مع سحر أسود، عليك به يا ربنا ويخدم سحارا عظما من الإنس والجان، عليك به موكلا، عليك به موكلا بسحر موكل هو عليه يجدده بالليل والنهار، يحرسه بالليل والنهار، فيجدده بالليل والنهار. اللهم يا ربنا عليك به يا ربنا على سحر عظيم، على حسد شديد، على سحر عظيم، على حسد شديد، عليك به يا ربنا عن طريق حسد، حسد، حسد، عن طريق حسد، جر إلى سحر، جر إلى سحر، جر إلى سحر، جر إلى سحر، جر إلى سحر، جر إلى سحر شديد عظيم قوي. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا مدفونا ومرسوشا ومنثورا ومذرورا، اطله في بيوت مهجورة وفي بيوت قديمة كانوا فيها، أطر يا ربنا هذا السحر في المزرعة وفي المقبرة وفي البئر، أطر يا ربنا هذا السحر في الجبل وفي البحر وفي النهر، أطر يا ربنا هذا السحر في الصحراء، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا على معادن، على المعادن، على المعادن يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وعلى السبح، وعلى السبح، وعلى السبح،